الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وبفضل الله عز وجل ما زلنا في أحكام النكاح، وقد بدأنا في باب عظيم في غاية الأهمية، وهو المحرمات من النساء. وهذا باب عظيم جدا في الدين، ولكن انتشر الجهل في هذه الأمور بين طائفة كبيرة من الأمة بسبب إهمال العلم. طبعا اتكلمنا في اللقاءين السابقين بفضل الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء، وقلنا المحرمات من النساء ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وبدأنا في التحريم المؤبد الأول، وقلنا التحريم المؤبد اللي هو دائم لا ينقطع أبدا ولا يزول لأي سبب من الأسباب، ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب اللي هي القرابة الأصلية، ودول سبعة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وبعد كده بقى دخلنا في القسم الثاني اللي هو التحريم بالمصاهرة، وهي القرابة الناشئة عن الزواج، وقلنا هم أربعة، ثلاثة منهم محرمين بمجرد العقد: أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، والرابعة اللي هي الربيبة بنت الزوجة، فدي بيشترط فيها الدخول، وفصلنا الكلام ده في اللقاء الأخير. هنبدأ بقى يا حضرات بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أمر في غاية الأهمية، اللي هو السبب الثالث أو القسم الثالث من أسباب التحريم المؤبد. القسم الثالث من أقسام التحريم المؤبد. قلنا التحريم المؤبد ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة. هنبدأ بقى في أحكام الرضاعة، هنبدأ في التحريم بالرضاعة، فهذا أمر مهم جدا جدا برضك يا حضرات، لأن التحريم بالرضاعة ده تحريم مؤبد ومذكور في القرآن بنص قطعي الثبوت والدلالة مع السنة المطهرة الصحيحة. ومع ذلك يعني التسيب والانحلال والإهمال والتساهل في أمر الرضاعة ده أمر منتشر، ويا ما ناس اتجوزوا اخواتهم واتجوزوا، يعني تزوجوا، كم من أخ تزوج أخته من الرضاعة، وكم من مسلم تزوج امرأة محرمة عليه من الرضاعة بسبب التسيب والإهمال والجهل وعدم معرفة هذه الأمور وعدم الاهتمام به. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ أحكام الرضاعة مسألة مسألة. المحرمات بسبب الرضاع، وطبعا لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 220: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شفتوا حضرات المحرمات من النسب اللي هو السبب الأول أو القسم الأول على التأبيد: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أهو يحرم بقى زيهم كده من الرضاعة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وهي التي بينها الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولهذا فتنزل المرضعة منزلة الأم. يبقى خلي بال حضراتكم معايا، العملية سهلة خالص. الست اللي رضعت الطفل ديت بقت أمه، صارت أما للطفل الرضيع. المرضعة صارت أما للطفل الرضيع أو المرضع. وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. يبقى هي بتحرم عليه لأنها بقت أمه اللي رضعته، ويحرم عليه بقى كل اللي بيحرم من النسب اللي هم السبعة اللي احنا ذكرناهم في الآية دلوقتي. نعدهم كده مع بعض: الأم المرضعة لأنها بإرضاعها تعد أما للرضيع. خلاص يا حضرات احنا اتفقنا إن الأم اللي رضعت الطفل صارت أما له. اتنين: أم المرضعة لأنها جدة له. شوف خلي بالكو التحريم وصل ازاي. طيب أم الست اللي رضعت بقت إيه للطفل؟ بقت جدة، صارت جدة لهذا الطفل لأنها بقت أم أمه، صارت أم أمه. طيب تلاتة: أم زوجي المرضعة لي صاحبة اللبن لأنها جدة كذلك. ده حاجة يعني كتير من الناس ما يتخيلهاش ولا ياخد باله منه. في مسألة هنتكلم فيها دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، اللي هو العلماء بيسموها لبن الفحل أو التحريم بلبن الفحل، بمعنى إن الست اللي رضعت الطفل ده بقت إيه؟ بقت أمه. طب زوجها بقى، زوجها ما هو زوجها ده سبب اللبن اللي نزل فيها، لأن هي ما جاش لبن في صدره إلا لما تزوجت هذا الرجل، فأنجبت منه ونزل اللبن بسببه، فهو بقى أب للطفل الرضيع. خلي بالكم، أب للطفل الرضيع. يبقى زوج الأم المرضعة صار أبا للطفل الرضيع. طب لما يكون هو أب، يبقى أمه بقت إيه للطفل الرضيع؟ بقت جده. زي ما أم الست اللي رضعت بقت جده، أم زوجه جده برضك. يبقى أمه زوج المرضعة صاحب اللبن لأنها جدة كذلك. رقم أربعة: أخت الأم لأنها خالة الرضيع. طيب احنا قلنا الست اللي رضعته الطفل دي بقت ام، طب اختها بقت ايه له؟ اخت الام تبقى ايه؟ تبقى خاله. اذا اخت الام المرضعه صارت خاله له. رقم خمسة: اخت زوجها لانها عمته. ما احنا قلنا ان زوجها صار أبا للطفل الرضيع، زوج الأم المرضعة بقى إيه للطفل؟ أب. طب أمه تبقى إيه؟ تبقى جد. طب أخته، أخت الزوج تبقى إيه؟ تبقى عمة، لأن هو أبوه الراجل ده، بقى أبو الطفل الرضيع. يبقى أخته تبقى عمة، أخت زوجها لأنها عمته. طيب رقم ستة بقى: بنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. احنا قلنا ست اللي رضعت بقت أم، طب ولادها، ولاد الست اللي رضعت بقوا إخواته، طب وأولاد ولادها بقوا أولاد إخواته، وأولاد إخوته وأخواته، يعني هو صار عما وخالا. يبقى الأم اللي رضعت أم ولادها إخواته أولاد ولادها كمان. ودي النقطة اللي ما حدش ياخد باله منها، إن كتير من الناس بيقولك آه الأم اللي رضعت ولادها إخواته، لا ده الأم اللي رضعت بقت أم ولادها إخواته، ولاد ولاده بأم ولاد إخواته. يعني هو بقى لأولاد إخواته إيه بقى؟ إما عم لأولاد الذكور وخال لأولاد البنات، يبقى بقى ابن وأخ وعم وخال، بقى ابن صار ابنا وأخا وعما وخالا، أو بنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. رقم 7 الأخت. الأخت خلي بالكم معاي، والأخت ممكن تكون أخت الأم وأب، وأخت الأب وأخت الأم. تيجي إزاي دي؟ إحنا قلنا الست اللي رضعت أم زوجها بقى إيه؟ ركزوا في النقطة دي قوي، زوجها يعتبر أبوه. جميل. طيب ولادها من الراجل ده يبقوا بقوا إخواته لأم وأب، إخواته من الأم اللي هي رضعت والأب اللي هو زوجها. طب إخواته من الأب بقى، لو الزوج ده هو شوفوا يا حضرات متزوج زوجة تانية وله أولاد من الزوجة التانية اللي هي ما رضعتش، هيبقوا إخوات الطفل اللي رضع من الأب، هيبقوا إخوات الطفل اللي رضع من الأب. طيب الست اللي رضعته ديت بقت أمه. طب لو معاها أولاد بقى من راجل تاني، كانت متجوزة واحد تاني قبل ده ومعاها أولاد منه بس مش من الراجل ده، هيبقوا إخوات الطفل الرضيع من الأم، لأنهم اشتركوا مع الطفل الرضع في أم واحدة. يبقى إخوات لأب وأم، وإخوات لأب، وإخوات لأم. فالأخت لأب وأم وهي التي أرضعتها الأم بلبن الأب، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده. والأخت من الأب وهي التي أرضعتها زوجة الأب، والأخت من الأم وهي التي أرضعتها الأم بلبن رجل آخر، زي ما قلت لحضراتكم كده. إخواته من الأم وأب اللي هم من الأم اللي رضعت وزوجها اللي موجود، دول إخوات الأم وأب. طب لو زوجها ده بقى متزوج واحدة تاني ما رضعتش الطفل، بس هو متزوج واحدة تاني ومعها أولاد منه، هيبقوا إخوات الطفل الرضيع بس من الأب. ولو الأم اللي رضعت دي كانت متجوزة واحد تاني ومعها أولاد من الرجل التاني ده، هيبقوا إخوات الطفل الرضيع بس من الأم. يعني الموضوع واسع جدا جدا جدا، والناس ما بتاخدش بالها. ولذلك أنا بقول لكم يا حضرات، يا مناس تزوجوا نساء محرمات عليهم من الرضاعة. بسبب ايه بقى؟ ان الناس بترضع وتنسى، وترضع وتهمل، وترضع وتنسى، وفي ناس بتبيع ضميرها كمان، وعشان جوازة ولا حاجة وعايزة تزوج بنته يقول لك يعني ايه هو يعني هو الرضاعة يعني تحريم بجد. وسمعنا الكلام ده من بعض الجاهلات والجهلة بدين الله سبحانه وتعالى، وإيه وعايزين يمشوا الجوازة وخلاص. طيب يا حضرات هندخل بقى في مسألة مهمة جدا. بعد ما عرفنا بقى يعني من هم المحرمات من الرضاعة، وعدينا لحضراتكم إيه 7 اللي قول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فبتوع النسب اللي هي القرابة الأصلية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، زيهم كده وأكتر كمان من الرضاعة، لأن الرضاعة بتجيب كمان المصهرة معاه. فبتزيد الرضاعة، بتجيب النسب وبتجيب المصاهرة معانا. طيب في مسألة بقى مهمة جدا عايزين حضراتكم تركزوا معنا فيها، وهي الرضاع الذي يثبت به التحريم. كم رضع يعني يتحرم؟ هل هي رضعة واحدة؟ بمجرد ما الطفل يرضع رضعة واحدة يبقى ابن للأم المرضعة وأخو ولده. وفي نقطة هنا مهمة احنا بقى هركز عليها قوي ونأكد عليها، لأن أغلب الناس فاهمينها غلط، وهم دايما الناس بيفكرهم إن الطفل اللي رضع ده بيبقى متحرم على الطفل اللي رضع معاه بس، ابن الست اللي رضعت. لا، هو الطفل اللي رضع رضع من الأم، الست اللي رضعته دي بقى أمه، ولادها كلهم ذكورا وإناثا اللي اتولدوا واللي لسه هيتولدوا كلهم بقى اخواته. يبقى الطفل اللي رضع ده ابن ليه، ولادها كلهم اللي اتولدوا واللي لسه هيتولدوا بقى اخواته، وولاد ولاده بقوا ولاد اخواته، بقى هو ايه، عم لولاد الذكور وخال لولاد البنات، بقى عم وخال. يبقى الأم وولادها وولاد ولادها. أما أخوات الطفل اللي رضع، الطفل اللي رضع هو بس اللي اتحرم على الأسرة كله اللي رضع منه، يعني تشيله من الأسرة اللي هو كان فيها وتحطه في الأسرة اللي رضع منه وبقى متحرم عليهم كلهم. لكن إخواته هو ما لهمش دعوة، ينفع يتزوجوا من ولاد الأم المرضعة، إلا إذا كان حد تاني من ولاد الأم المرضعة رضع منه. يبقى أخواته هم ما لهمش دعوة بالتحريم، إنما هو اتحرم على الأم وعلى ولادها وعلى ولاد ولاده. خلي بالكم من الحاجات دي قوي. فالناس اللي الجهل منتشر يقولك إيه ده، هو رضع الكبير، لا يبقى يتجوز رضع الكبيرة يتجوز الصغيرة، رضع الصغيرة يتجوز الكبيرة. لا طبعا، هو رضع من الست دي بقت أمه، ولادها كلهم بأخواته، ولاد ولادها بقوا ولاد إخواته. فإحنا لابد نفهم النقطة دي، دي مسألة ضرورية ومهمة. فإحنا عايزين بقى حضرات، لأن دي مسألة شائكة وضرورية، كم رضعة؟ هل هي رضعة ولا ثلاثة ولا خمسة؟ طبعا في مذاهب، هنعرض المذاهب ونبين الراجح بالدليل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الظاهر، المصنف بيقول الظاهر أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع. يعني المصنف شيخ سيد سابق عليه رحمة الله بيميل إلى مطلق الإرضاع، أي لو رضع واحد، لو نص رضع، قال خلاص، لأن ربنا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأي رضع حتى لو نص خلاص بقى رضعة انتهت، يبقى يثبت التحريم. قال لك أهو الظاهر أن الإرضاع الذي يثبت بالتحريم هو مطلق الإرضاع، ولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم، لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء. يبقى هو بإيه؟ بيميل للرضعة، إنها تكون رضعة كاملة. المصنف بيرجح إن رضعة واحدة كاملة تحرم وتثبت التحريم. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. والمصة هي الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، يقال أمصه ومصصته، أي شربته شربا رقيقا، هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجح. يبقى المصنف مذهبه إن رضع واحدة حرم. وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي. بدأ يعرض مذاهب العلماء. المذهب الأول أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذا بإطلاق الإرضاع في الآية ولما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب. سيدنا عقبة بن الحارث بيقول تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال كيف وقد قيل دعها عنك. فترك الرسول السؤال عن عدد الرضعات وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه. المذهب الأولاني يا حضرات بيقول إن مطلق الإرضاع، مطلق الإرضاع يثبت التحريم، وقالوا الدليل إن سيدنا عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، وبعدين جت أمة سوداء وقالت أنا رضعتك أنتوا الاثنين، رضعتك يا عقبة ورضعت زوجتك اللي معاك أم يحيى دي، فبقت أم للاثنين، رضعته ورضعت، بقوا إخوات لأم، إخوات لأم في الرضاعة. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها. فترك، يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بينهم. وجه الدلالة أصحاب المذهب دي بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش عن عدد الرضعات، وعدم سؤال النبي مع تفريقه بين الزوج وزوجته من أجل الإرضاع ولم يفصل دليل على أن مطلق الإرضاع يثبت التحريم. ده فرق ما بينهم، قال له سيبها خلاص، يبقى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ده الدليل بتاعهم. قال لك ولأنه فعل يتعلق بالتحريم فيستوي قليله وكثيره كالوطء الموجب له، ولأنه إنشاز العظم، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالوا هو التحريم بيثبت بالرضاعة ليه؟ قال لك لأنه هو اللبن بينشز اللحم ويقوي العظم، وده بيحصل بالقليل، يحصل بالقليل والكثير. ده مذهب مين؟ قال لك وهذا مذهب علي، سيدنا علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. يعني مذهب مين من الأئمة؟ مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، لكن الظاهر في مذهب أحمد خلاف كده. يبقى مذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، ومذهب بعض الصحابة والتابعين وبعض العلماء بيقول مطلق الإرضاع، يعني رضع واحدة، رضع واحدة يحرم، قليل الرضاع والرضاع وكثيره، قليل الرضاع وكثيره. المذهب الثاني أيها الأحباب أن التحريم لا يثبت بأقل من 5 رضاعات متفرقات. المذهب الثاني قال لك لا، 5، 4 ما فيش تحريم إلا احتياطا وورعا بقى، لكن عشان نثبت التحريم، ولو كان واحد تزوج واحدة ونفرق ما بينهم نفصلهم عن بعض، لأن في ناس تقول لك إيه والله العظيم في ناس عارفين إن هم رضعوا 100 رضعة بس يقول لك ده خلاص، ده احنا بقى معنا عيال ونعمل إيه، ويرضى يعيش مع أخته في الحرام والعياذ بالله رب العالمين، ويقول لك هي أختي يعني بجد؟ ما هو ده جهل زي أبو جهل بالظبط. ما هي أختك مذكورة في القرآن، جاية بعد النسب على طول، والنص القرآني المحرم اللي هو قال حرمت عليكم أمهاتكم، هو اللي قال وأخواتكم من وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن استهتار الناس بالمحرمات وجهل الناس بدين الله وبشرع الله، يقول لك ونعمل ايه العيال؟ عيال عيال ايه يا ابو عيال؟ ما احنا هنفسخ خلاص، هي تروح لحالها والعيال ينسبوا لك وانت تعيش وخلاص، وهي تروح تتجوز بقى دختك، تقبل ازاي تعاشرها في الحرام؟ نعوذ بالله من الجهل. المذهب الثاني بيقول خمس رضاعات متفرقات. خمس رضاعات متفرقات يعني أقل من خمسة ما نفرقش ويجوز إن احنا نزوج، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح، حديث صحيح. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات، يعني في قرآن نزل الأول كان بيتلى بين الصحابة وبيقول إن اللي يحرم من الرضاعة عشر رضعات يحرم، عشر رضعات. بتقول كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. الآية ده نسخت تلاوتها وحكمها، نسخ حكمها وتلاوتها، ونسخ ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني اتنسخ العشرة وبقى الحكم خمس رضعات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني يقرأهن من لم يبلغه النسخ، يعني الناس ما كانتش لسه عرفت ان الآية دي اتنسخت فكانوا لسه بيقرأوها مفكرين ان هي قرآن، يقرأهن من لم يبلغه النسخ. قال الإمام النووي فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن ذلك لا يتلى. يبقى وهن فيما يقرأ من القرآن لعدم العلم بالنسخ، النسخ اتأخر قوي، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن لأن النسخ اتأخر، فالناس كانت لسه مفكرة أن الآية اللي فيها عشر رضعات دي لسه قرآن فاتنسخت الآية وبقوا خمس رضعات. الحديث صحيح، وده المذهب الثاني. طبعا المصنف بيقول وهذا تقييد لإطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. والمصنف بيقول ولو لم يعترض على هذا الرأي بأن القرآن لا يثبت إلا متواترا، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين، ولا سيما الإمام علي وابن عباس، نقول لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الآراء. ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية. وهذا تبدأ مذهب من الخمس رضعات وقال من خمسة ما يحرمش، قال لك وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وإحدى الروايات عن عائشة وعبد الله بن زبير وعطاء وطاووس والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبي وابن حزم وأكثر أهل الحديث. يعني ده مذهب مين من الأئمة؟ مذهب الرضعة الإمام مالك وأبو حنيفة، مذهب الخمس رضعات الشافعي وأحمد. أقول وهذا هو الأقوى. المصنف بيقول إن الرأي ده لو ما كانش الاعتراضات ده جات عليه كان بقى أقوى المذاهب. إيه الاعتراضات؟ نشوف الاعتراضات ونشوف العلماء ردوا عليها ولا ما ردوش عليه. الاعتراض الأول بيقول لك إن هي السيدة عائشة بتقول كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات، يعني هي بتحكي عن قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. تمهم ردوا على الاعتراض ده الدكتور الحفناوي في كتاب الزواج، كتاب جميل جدا، قال فالقراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر الواحد، واحتج بها أبو حنيفة ومالك، وقد احتج أبو حنيفة بقراءة ابن مسعود في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، واحتج مالك في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي بن كعب. ارجع لكتاب الزواج للدكتور الحفناوي صاد 408. فالشبهة الأولى إن القرآن يثبت بالتواتر، قالوا إحنا ما بنقولش هو قرآن، إحنا بنثبت إنه خبر والخبر يكفي فيه الأحاد. والإمام مالك وأبو حنيفة اللي ما خدوش به خدوا بأخبار الأحاد أو خدوا بالقراءة الشاذة الصحيحة في بعض الأحكام الشرعية، وثبت عنهم ذلك كما ذكرت آنفا. أما أنه هو خافي على المخالفين، فالشبهة دي ترد عليه بإن من هو من الصحابة أو التابعين أو الأئمة أو الأمة بأكمله الذي لم يخف عليه بعض العلم؟ الصحابة، كل الصحابة خفي عليهم الكثير، والتابعون وأتباعهم والأئمة الكبار كل قد خفي عليه بعض العلم. فيعني ده كلام مردود. إذن يا حضرات، الراجح في المسألة، الرأي الراجح والأقوى اللي هو مذهب الخمس رضعات، الخمس رضعات المتفرقة. ليه؟ لهذا الحديث الصحيح الصريح، هذا الحديث الصحيح الصريح. وإن كنت عايز بقى تفصيل أكتر وردود أكتر على المذاهب الأخرى، ارجع للمغني لابن قدامة، وارجع للزواج للحفناوي، وارجع للكتب الموسعة، وانت يعني تشوف الردود. في مذهب ثالث أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث. يعني الرسول بيقول لا تحرم المصة والمصتان، يعني الرضع والرضعتين ما يحرموش، يبقى الثالثة تحرم. ده المفهوم من الحديث. يبقى مذهب بيقول رضع واحدة تحرم، مذهب بيقول خمسة، أبو حنيفة ومالك بيقولوا رضع واحدة، الشافعي وأحمد بيقولوا خمسة، وهو ده الراجح والأقوى كما قلت لحضراتكم لحديث عائشة. وفي مذهب بيقول ثلاثة هم اللي حرموا، ثلاث رضعات هم اللي حرموا. قال لك وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن أحمد. طبعا اللي عاوز يرجع للمغني للإمام ابن قدامة يرجع للمجلد رقم 9 صفحة 285. ويبقى كده يا حضرات، عشان ننتهي من ننهي هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا اتكلمنا عن مسألتين، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعدينا المحرمات بالرضاعة، اتكلمنا عن مسألة مهمة جدا، ودي المسألة اللي دايما السؤال فيه كم عدد الرضعات. بعضهم بيقول رضعة واحدة اللي هو مالك وأبو حنيفة من الأئمة، والإمام الشافعي وأحمد بيقولوا خمس رضعات، وبعض العلماء بيقولوا ثلاث رضعات، الراجح إنهم خمس. لكن قبل ما اختم كلمة جميلة جدا جدا، عشان الخلاف السائغ والقوي اللي موجود ما بين الأئمة، كان الدكتور الحفناوي قال كلمة جميلة جدا جدا. ايه هي؟ قال هو الثابت والراجح خمس رضعات، يبقى لو اقل من خمسة يجوز ان الواحد يتجوز البنت اللي هو رضع من امها ديت. لكن مذهب مالك وابو حنيفة لهم أدلة وأحدث عندنا شبهة قوية، فبيقول إن الأولى والله أعلى وأعلم، إذا كان تم الزواج وخلاص زي ما بيقولوا الفاس وقعت في الراس وتورطنا، فناخد بمذهب الخمسة، ناخد بمذهب الخمسة لأنه هو ده الأقوى. من فرقش ما بينهم إلا لما نتأكد أنهم خمس رضاعات. لكن لو لسه رايح عشان يتزوجي وما تزوجاش وما تمش الزواج، يبقى إيه المانع إن إحنا ناخد بمذهب مالك وأبي حنيفة وبمذهب الرضعة، حتى لو ثبت إن هو رضع من أمها رضعة واحدة أو هي رضعت من أمه رضعة أو هي رضعت من أمه رضعة واحدة أو هو رضع من أمها رضعة واحدة رضعة واحدة، إيه المانع إن إحنا ناخد بالأحوط والورع والتقوى ونعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من باب حتى وإن ما كانش إلزامي يبقى من باب الورع ومن باب التقوى. ده كلام جميل جدا في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام.